وهم يتألمون مثل ما تتألمون ويصابون مثل أصابتكم، فينبغي لكم أن تصبروا وتحتسبوا وتؤمنوا ما أعد الله لكم من الخير. نعم. لكن تقول لهم العاقبة، العاقبة والنصر للمتقين، رضي الله عنه، العاقبة للمتقين. نعم. فلو انتصروا عليه دائما لم يحصل المقصود. نعم، لو حصل الانتصار للمسلمين على سبيل الدوام او للانبياء واتباعهم على سبيل الدوام ما حصل التفرقة بين المنافق والمؤمن وبين صحيح الايمان من غير صحيح الايمان، لو كان كل الناس يدخلون معهم علشان امور الدنيا فقط وليس لهم حظ في الاخرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل لما حصل في غزوة احد وحصل ما استشهد من الصحابة رضي الله عنهم حصل، والنبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه عليه الصلاة والسلام هشمت البيضة على رأسه، وكذلك أيضا المغفر ضرب حتى دخل حلقتين من المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وحصل له ما حصل عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا مضاعف لأجره وبيان أن الله سبحانه وتعالى يبتلي كل أحد، وليبتلي الله المؤمنين، ولذلك سماه الله تمحيص ويمحص ما في قلوبكم ويمحق الكافرين، تمحيص لكم ومحق للكافرين. فكونه يحصل مثلا على المؤمنين بعض الأمور هذا فيها رفع درجات لهم، وفيها يتبين المنافق من المؤمن، يتبين الصادق من الكاذب، لأنهم يكون فيه ناس من غيرهم يدخلون معهم علشان أمور الدنيا، ما عندهم إيمان صحيح ولا حملهم إيمانهم على الجهاد في سبيل الله بل لأمور غير ذلك، فيبتليهم الله ويمتحنهم حتى يتبين الصادق من الكاذب. هنا قال الله تعالى، قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس ويتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبتليهم ليتبين فعلهم، يتبين حتى يؤاخذون بأعمالهم، ما يؤخذون بالقلوب فقط لا يؤخذون بأعمالهم من الذين عملوا. نعم. قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم، حتى يميز الخبيث من الطيب، تبين الخبيث، يتبين المنافق، تبين الذي في قلبه مرض، ويتبين الطيب الذي يطلب الشهادة ويصبر ويحتسب أجره على الله. نعم. أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين. نعم، ولذلك كان في عهده صلى الله عليه وسلم المنافقون يجون يصلون مع الرسول ويجالسون الرسول وربما يظهرون معه للجهاد كذلك أيضا، ولا يعرفهم كل أحد، ما يعرف أنهم منافقين، يا الصحابة كثير يدخل من بينهم أناس من المنافقين في المدينة وهم ما كل يعرفهم لأنه ما عليه علامة المنافق، النفاق بقلبه يظهر الإسلام في الظاهر وفي الباطن غير مسلم، فهم موجودين، لكن بعضهم والعياذ بالله تسمع منه كلمات تدل على نفاقه ويرى منه تأخر عن الصلاة ويرى منه نفاقه ويرى منه أمور تتبين للناس نفاقهم، وهنا أحد لا حافظا على أنه مستر على نفسه ما يضر شيء من هذا، هذا ما أحد يعرفه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ناس صحابه ما يعرفونه من المنافقين، وأن والله سبحانه وتعالى يعلم أناس من المنافقين والرسول نفسه ما يعلمهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أهل المدينة ما ردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، النبي ما يعرفهم، لكن الله سبحانه وتعالى، ولذلك نزل جبريل على النبي في غزوة تبوك وأخبروا بأسماء المنافقين وسماهم قال فلان وفلان وفلان جبريل، النبي ما يعرف أن هذا كلهم منافقين، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك حذيفة بن اليمان، فكان حذيفة رضي الله عنه يعرف المنافقين فسماه الصحابة رضي الله صاحب السر، لأن هذا سر الرسول، قال أنا ما أمشي سر الرسول لأنه خص حذيفة بهذا الشيء، فأكثر الصحابة ما يعرفون، ولذلك يسأل حذيفة إذا شكوا بشخص، لكن حذيفة يقول أنا هذا سر رسول الله ما أخبركم، فكان بعضهم يراقب حذيفة مراقبة، إذا مثلا توفي شخص يشكون فيه يراقب حذيفة هل يصلي عليه صلاة الجنازة أو ما يصلي عليه، حذيفة يدري إذا كان منافق ما يصلي عليه حذيفة، فإذا شوفوا حذيفة صلى عليه صلوا عليه، وإذا شافوا حذيفة تأخر تأخر من صلاة عليه، فهذا النفاق محلها القلب والعياذ بالله، ولا يعلمونها الناس في الظاهر لأنه يتظاهر معهم، يجون ويصلون مع الرسول، يصلون بعضهم يصلي أوقات الليل وبعضهم يصلي أوقات النهار، وإذا يروحون معه في الجهاد، وإذا هو غير واضح لأنهم أرادوا حقن دمائهم وأرادوا بقاءهم في بلدهم وبقاءهم مع المسلمين وبقاءهم يظهرون الإسلام، حتى ما يقال والله هذا كذا هذا فيه ما فيه، لا حتى ما يتميزون. لكن الله سبحانه وتعالى قال ليميز الخبيث من الطيب، حتى يعرفهم الكثير منكم. نعم، حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحن يوم أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في عمله. لا، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الغيب هذا عند الله، الله يعلم أن هذا منافق، يعلم أنه يحيى منافق ويموت منافق، وعالم من الله هذا، والله سبحانه وتعالى ما هم مخبركم بعلم الغيب، لكن يعطيكم علامة يخبركم بأعمالهم، يفضحهم بأعمالهم حتى تعرفون أنهم منافقين من أعمالهم. ففيه ناس عرفتموهم بأعمالهم أنهم منافقين، وفيه ناس ماتوا على النفاق ما حد يدعي أنهم منافقين والعياذ بالله. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يرسل رسله من يشاء. فالله أخبر رسوله في بعض منهم، والله سبحانه وتعالى أخبر عن نبيه أننا نعلم ناس من المنافقين وأنت أيها النبي لا تعلمهم، لأنه قال نحن نعلمهم. ومن أهل المدينة ما ردوا على النفاق لا تعلمهم يا محمد، نحن نعلمهم، سنعلمهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فهذا حكمة الله سبحانه وتعالى، الله حكيم عليم ويعلم ما في القلوب، لكن يجازي الناس بأعمالهم، فيتبينون ويتبين عملهم ويجازى ويكشف أحوالهم للناس. ولذلك لما نزلت سورة التوبة، سورة براءة، ويسميها بعض العلماء رحمهم الله الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين، يعني وبينتهم للناس تبين يعني كثيرا منهم، ما بينت المنافقين كلهم لكن بينت ناس الكثير منهم، مثل ما الذين يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ويقول ورد الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وكي نقعدوا مع القاعدين، يعرفون لما خرجوا في تبوك، وهذا كلهم منافقين. والله يقول والذين اتخذوا مسجدا ضبارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ويصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفون إن أردنا الحسنى. فهم هؤلاء منافقون بنوا مسجد، المساجد من أفضل الأعمال بنائته، بنوا مسجد وجول الرسول يا رسول الله صل مسجدنا، نحبك تفتتح مسجدنا وتصلي فيه حتى يصل للعاجز منا وكذا. النبي وعدهم ظاهروا الخير وعمل مسجد وعدهم أننا إن شاء الله إذا رجعنا من تبوك نجي نصلي بالمسجد. فلما أقبل من قافلة من تبوك وانتظروا قدومه حتى يصلي مسجدهم، أنزل الله سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد نسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم من أن تقطع قلوبهم. فأمر النبي بتحريكه وهدمه، وأمر الصحابة أن يذهبوا ويحرقوا المسجد، قال ولو كان فيه أهله فحرقوه بأمر الله، فحرقوا المسجد وهدموه حتى جعلوا مثل الفئران يخرجون من المسجد هؤلاء المنافقين. فهذا أمر الله، الله النبي ما أدري عنهم يشوفوا يجلسون وقال لك والله النبي حط لنا مسجد علشان بالليلة الظلمة وبالبرد والشمس وكذا نصلي بهذا المسجد القريب، وهم قصدهم يجتمعون المنافقين لحالهم ويحكون ماذا يعملون مع الرسول وأصحابه ويكيدون له، فالله عالم وفضحهم سبحانه. فهذه السورة بينت كثيرا من أوصاف المنافقين حتى أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم عرفوهم، فلذلك قال بعض العلماء في هذه السورة أنها سورة الفاضحة التي فضحتهم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله